سریع سریع کباب و هر وما قدر الله حق قدر ما شاء الله سلام على النور وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات الله أكبر لا إله إلا الله يا كريم يا رب نعم سبحانه حكمت بعدل نعم إنها حسنا وجمالا ونفخ في الصور فصعق من وأس أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب يا معلم صلى الله عليك بالحق وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء اذكر الله وقضي بينهم بالحق وهو